الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذا هو المجلس 33 في التعليق على كتاب التسهيل لعلوم التنزيل. كنا قد وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا الله بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين: النبيون الذين أسلموا هم الأنبياء الذين بين موسى ومحمد صلى الله عليه وسلم. ومعنى أسلموا هنا أخلصوا لله، وهي صفة مدح أريد بها التعريف باليهود، لأنهم بخلاف هذه الصفة. يعني هؤلاء أسلموا، أما أنتم لم تسلموا. وليس المراد هنا الإسلام الذي هو ضد الكفر، لأن الأنبياء لا يقال فيهم أسلموا على هذا المعنى لأنهم لم يكفروا قط، وإنما هو كقول إبراهيم عليه السلام: أسلمت لرب العالمين. مفر معنا، يعني بعضهم يقول هذا هو الإسلام الخاص. الإسلام الخاص عندنا إسلام عام وإسلام خاص، كما قال الله عز وجل: كل له مسلمون سماكم مسلمين، لكن هذا إسلام خاص. نعم. وقوله تعالى: فقل أسلمت وجهي لله للذين هادوا، متعلق بيحكموا، أي يحكم الأنبياء والصراط للذين هادوا ويحملونها عليهم. وقيل يتعلق بقوله فيها هدى ونور بما استحفظوا، أي كلفوا حفظه، والباء هنا سببية قاله الزمخشري، ويحتمل أن تكون بدلا من المجرور في قوله يحكم بها. فلا تخشوا الناس وما بعده خطاب لليهود، ويحتمل أن تكون وصية للمسلمين يراد بها التعريب باليهود لأن ذلك من أفعالهم. يعني من أفعالهم أنهم يخشون الناس. نعم. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: نزلت الثلاثة في اليهود: الكافرون والظالمون والفاسقون. يعني بمعنى هذه الآية خاصة في أهل الكتاب، لكن بعضهم هو قال ورويا، وقد روي في هذا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. من عندكم من عنده نسخة فيها تخريج لهذا؟ لا، نفس النسخة، يعني نريد نسخة أخرى. لا، هنا نريد ما هو اللفظ الذي أخرجه مسلم. واضح؟ من عنده نسخة أخرى ينظر ما هي النسخة، يعني الحديث هذا. نعم. وقال جماعة، لأن البعض ينفي ذلك عن ابن عباس، ينفي ذلك عن ابن عباس، لأن البعض يقول هذه الآيات في أهل الكتاب، إذا لا نطبقها على يعني من حكم بغير ما أنزل الله من المسلمين. واضح؟ وبعضهم يقول هنا من حملها على يعني على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يبين أن بعض الحكم بغير ما أنزل الله كفر، وبعضه فسق، وبعضه ظلم. واضح؟ ومر معنا سابقا في نواقض الإسلام الحكم بغير ما أنزل الله. واضح؟ وقال جماعة: هي عامة في كل من لم يحكم بما أنزل الله من اليهود والمسلمين وغيرهم، إلا أن الكفر في حق المسلمين ككفر معصية لا يخرج معنى الإيمان. نعم. ويستدلون يعني بأن هذه يعني يقولون بعض الصور لا تصل إلى حد الكفر، لكن يشكل على ذلك دخول الألف واللام. واضح؟ نعم. وقال الشعبي: الكافرون في المسلمين، والظالمون في اليهود، والفاسقون في النصارى. وكتبنا عليهم فيها، كتبنا بمعنى الكتابة في الألواح أو بمعنى الفرض والإلزام، والضمير في عليهم لبني إسرائيل، وفي قوله فيها للتوراة أن النفس بالنفس، أي تقتل النفس إذا قتلت نفسا، وهذا إخبار عما في التوراة، وهو حكم في شريعتنا بإجماع، إلا أن هذا اللفظ عام، وقد خصص العلماء منه أشياء، فقال مالك: لا يقتل مؤمن بكافر. هذا ليس قول مالك، هذا قول الجمهور، هذا قول الجمهور. للحديث الوارد في ذلك: ولا يقتل حر بعبد. طبعا أما أبو حنيفة فعنده يقتل المسلم بالذمة. ولا يقتل حر بعبد لقوله الحر. هذا مر معنا، والصور الواردة في ذلك في سورة البقرة. لقوله الحر بالحر والعبد بالعبد، وقد تقدم الكلام على ذلك في البقرة، والعين بالعين، وما بعده حكم القصاص في الأعضاء، والقراءة بنص والعين وما بعده عبق على النفس، يعني والعين بالنص وروي قرئ والعين وقرئ بالرفع، ولها ثلاثة أوجه، أحدها العبق على موضع النفس لأن المعنى قلنا لهم النفس للنفس، والثاني العطف على الضمير الذي في الخبر وهو بالنفس، والثالث أن يكون مستأنفا مرفوعا بالابتداء، والجروح قصاص بالنصب عبق على المنصوبات قبله وبرفع على العودي الثلاثة التي في رفع والعين، وهذا اللفظ عام يراد به الخصوص في الجراح التي لا يخاف على النفس منها، فمن تصدق به فهو كفارة الله، فيه تأويلان، أحدهما من تصدق من أصحاب الحق من قصاص وعفى عنه فذلك كفارة له، يكفر الله الذنوب لعفو وإسقاط الحق، والثاني من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل أو الجارح، يعفو الله عنه في ذلك لأن صاحب الحق قد عفى عنه، فالضمير في له على إذن الأول من تصدق من أصحاب الحق بالحق وعفى عنه فذلك كفارة له، شخص جنى على آخر فعفى عنه وهذا أو أصحاب الحق عفوا عنه، الثاني من تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل أو الجارح، يعفو الله عنه بذلك لأن صاحب الحق قد عفى إما من أصحاب الحق أو من صاحب الحق. نعم. فالضمير في له على التأويل الأول يعود على من التي هي كناية عن المقتول أو المجروح أو الولي، وعلى الثاني يعود على القاتل أو الجارح وإن لم يجر له ذكر، ولكن سياق الكلام يقتضيه، والأول أرجح لعود الضمير على مذكور وهو من ومعنى واحد. إذن عود الضمير على المذكور أولى من عوده على محذوف، هو حمل الثاني وان تصدق وعفى فهو كفارة للقاتل، بمعنى حمله على القاتل ليس على المقتول، فالأول محمول على تصدق أصحاب الحق والثاني على القاتل. نعم. ومعناها واحد على التأويلين، والصدقة بمعنى العفو على التأويلين، إلا أن التأويل الأول فهو كفارة له، لمن؟ للمقتول أو للقاتل فيه خلاف، فقال لك أن تعود على الأول وهو على المقتول، والصدقة بمعنى العفو على التأويل، إلا أن التأويل الأول بيان لأجل من عفى وترغيب في العفو، والتأويل الثاني بيان لسقوط الإثم على عن القاتل أو الجارح إذا عفي عنه، مصدقا لما بين يديه قد تقدم. هذا التأويل الأول والثاني، انظر قال بيان لأجل من عفى وصدق بمعنى العفو على التأويل، إلا أن التأويل الأول بيان لأجل من عفى أولياء الدم أو المقتول قبل موته عفى، واضح الأجر له أو لأولياء الدم. طيب التأويل الثاني لا، فهو صدقة لمن؟ للمقتول، عفوا للقاتل، لما؟ لأنهم عفوا عنه كانت يموت، لا جعله يعيش، واضح. والثاني بيان لسقوط الإثم، يعني ما وجه الصدقة؟ أنه سقط عنه إثم القتل أو الجارح إذا عفي عنه. نعم. مصدقا لما بين يديه قد تقدم معنا مصدقا في البقرة، لما بين يديه يعني التوراة لأنها قبله، والقرآن مصدق للتوراة والإنجيل لأنهما قبله، ومصدقا عطف على موضع قوله فيه هدى ونور لأنه في موضع الحال، ومهيمنا قال ابن عباس شاهدا وقيلا مؤتمنا عما جاءك من الحق، تضمن الكلام معنى لا تنصرف أو لا تنحرف، يعني الله عز وجل يقول له لا تنصرف عن الحق، ولذلك تعدى بعن لكل من جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال ابن عباس: سبيلا وسنة والخطاب للأنبياء أو للأمم. والمعنى أن الله جعل لكل أمة شريعة يتبعونها. وقد استدل بها من قال: إن شريعة من قبلنا ليس بشرع لنا، وذلك في الأحكام والفروع. وأما الاعتقادات فالدين فيها واحد لجميع العالم، وهو الإيمان بالله وتوحيده وتصديق رسله والإيمان بالدار الآخرة. مر معنا شريعة من قبل شريعة لنا، فيه خلاف، فيه صور باتفاق وصور حصل فيها الخلاف. نعم. والمقصود شرع من قبلنا أي ما ورد في شرعنا ليس في شرعه. واضح. فاستبقوا الخيرات، استدل بها قوم على أن تقديم الواجبات أفضل من تأخيرها، وهذا متفق عليه في العبادات كلها إلا الصلاة ففيها خلاف. فمذهب الشافعي أن تقديمها في أول وقتها أفضل، وعكس أبو حنيفة. هذا ليس على إطلاقه في مذهب الشافعي، فمذهب الشافعي أن تقديمها أفضل. فمثلا الظهر فيها الإبراد، واضح، فيها الإبراد، لكن لعل المؤلف إنما قصد لصلاة الفجر، وصلاة الفجر عند الجمهور يستحب فيها التغليس، وعند الأحناف يستحب فيها الإسفار. واضح. أما أبو حنيفة فتعلمون أبو حنيفة مر معنا في الأصول، متى تجب الصلاة؟ في آخر الوقت. طيب تجب في آخر الوقت، يؤخرها حتى يحصل على أجر الفرض. أما إذا صلى في بدايتها فهل يحصل على أجر الفرض أم لا؟ يقول لا، حصل على أجر النفل، لكن هذا النفل سقط به الفرض. نعم. وفي مذهب مالك خلاف وتفصيل، واتفقوا أن تقديم المغرب أفضل. أما المغرب باتفاق حتى عند الأحناف، بل الأحناف يكره الصلاة قبل المغرب. لما؟ حتى يتعجل بالمغرب. وأن احكم بينهم عطف على الكتاب في قوله: وأنزلنا إليك الكتاب، أو على الحق في قوله: بالحق. وقال قوم: إن هذا وقول من قبله فاحكم بينهم ناسخ لقوله فاحكم بينهم أو عارض عنهم. مر معنا الآية الأولى التي مرت معنا سابقا، يجوز له الحكم أو الإعراض، هذه لا، يحكم بينهم. فقيل هذه ناسخة لما سبق، وقيل لا ناسخ، إنما يجوز لك أن تحكم أو تعرض، لكن إن حكمت تحكم بشريعتنا. نعم. أي ناسخ للتخيير الذي في الآية، وقيل إنه ناسخ للحكم بالتوراة، ونزلت الآية بسبب قوم من اليهود، ولبوذ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بينهم فأبى من ذلك، ونزلت الآية تقتضي أن يحكم بينهم. أفحكم الجاهلية يبغون، توبيخ لليهود، وقرئ بالياء إخبارا عنهم وبالتالي خطابا لهم. لقومه يوقنون، قال الزمخشري: اللام للبيان، أي هذا الخطاب لقوم يوقنون، فإنهم الذين يتبين لهم أنه لا أحسن من الله حكما. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى تفسير آية أخرى، وهذه الآية صدرها الله عز وجل بقضية مهمة، وهي قضية الولاء والبراء. نعم. لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، سببها موالاة عبد الله بن أبي بن سلول اليهود بن بني قينقاع، وخلع عبادة بن الصامت الحلفة. يعني عبادة بن الصامت خلع الحلف معهم. على عكس ذلك، هذا نموذج للمؤمن. طيب نموذج للمنافق؟ لا، هو الذي يتحالف مع هؤلاء. نعم. وخلع عبادة بن الصامت الحلف الذي كان بينه وبينهم، ولفظها عام وحكم حباب، ولا يدخل فيه معاملته في البيت وشبهه. نعم. قلنا ودائرة التعامل أوسع من دائرة العقيدة. نعم. فإنه منهم تغليب في الوعيد، فمن كان يعتقد معتقدهم فهو منهم من كل وجه، ومن خالفهم في اعتقادهم وأحبهم فهو منهم في المقت عند الله واستحقاق العقوبة. مر معنا ذلك بأنهم قالوا سنطيعكم في بعض الأمر فقط أشياء، ومع ذلك لا بد من التمايز، هذه قضية مفصلية حتى يميز الله الخبيث من الطيب. نعم. فترى الذين في قلوبهم مرض هم المنافقون، والمراد هنا عبد الله بن أبي بن سلول ومن كان معه. يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة. كان عبد الله بن أبي يوالي اليهود ويستكثر بهم ويقول إني رجل أخشى الدوائر، يعني أنا أخشى العدو وأخشى الأعداء، أنا رجل مهم وما أريد من ينصرني. طيب أين؟ طيب لماذا لا تستنصر بالمسلمين لا اليهود ونحو ذلك؟ نفس الكلام الآن. نعم. فعسى الله أن يأتي للفتي وأمر من عنده. الفتي هو ظهور النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. يحتمل هنا حتى عسى الله أن يأتي بالفتح أي بالحكم، أو يأتي بالفتح أي بالنصر. والأمر عند الله، والأمر من عند الله، هو هلاك الأعداء بأمر من عنده لا يكون فيه تسبب لمخلوق، أو أمر من الله لرسوله صلى عليه الصلاة لرسوله صلى الله عليه وسلم بقتل اليهود، فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. الضمير فيه فيصبحوا المنافقين، فيصبحوا على ما أصروا نادمين. إذا حصل لهم شيء أو ندم وهؤلاء رحمة يستحقون وكذا وكذا مما يزعج به، وإذا حصل المسلمين شيء سكوت، ما أحد يتكلم. نعم. والذي أصروه هو قصدهم الاستعانة باليهود على المسلمين ويضمار العداوة للمسلمين. يعني البعض عندما يعني البعض للأسف يعني وارد في الكفر، لا نريد آيات هذه آية مثل هذه آيات والولاء والبراء لا تذكر، لا هذه آيات يعني فيها كراهية، وللأسف بعض العلماء يأتي ويقول هذا يعني مما يدعي. وعندما فرق المصحف ما في شيء، ما أحد تكلم، هي أين الكراهية وأين كذا؟ لا بل بتصريح من الحكومة أنه يجوز إحراق المصحف، حرية الرأي. عندما يدعو المسلم لا ما في حرية الرأي. نعم. يقول الذين آمنوا قرئ، يقول بغير واو استئناف إخبار، وقرئ بالواو والرفع وهو عطف جملة على جملة، وبالواو والنصب والنصب عطفا على أن يأتي أو على فيصبح. أهؤلاء الذين أقسموا، الإشارة إلى المنافقين لأنهم كانوا يحلفون أنهم مع المؤمنين، وانتصب جهد أيمانهم على المصدر المؤكد كما قال الله عز وجل لئن أخرجتم لنخرجن معكم، لكن بعد ذلك أينهم؟ لا تركوه. نعم. حبطت أعمالهم، يحتمل أن يكون من كلام المؤمنين أو من كلام الله، ويحتمل أن يكون دعاء أو خبرا. ومن يرتد منكم عن دينه، خطاب على وجه التحذير والوعيد، وفيه إعلام بارتداء بعض المسلمين، فهو إخبار بالغيب قبل وقوعه ثم وقع. فارتد في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم بن حنيفة، قوم مسلمة الكذاب، وبن مدرج، قوم الأسود العنسي الذي ادعى النبوة وقتل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبن منذر. كيف أن المؤلف نبه على ذلك؟ ارتد لكن لم يرتد صحابي، هذا بعضهم يعني بعضهم هذا يعني كطلحة، مع ذلك رجع إلى الإسلام، لكن الذي ارتد من الأعراب خارج واضح، بنو حنيفة، قوم الأسود العنسي في اليمن وسجاح ونحو ذلك. نعم. وبنو أسد قوم قليحة بن خويلد الذي ادعى النبوة ثم أسلم وجاهد ثم كفر المرتدون، وفشى أمرهم بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى كفى الله أمرهم على يد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وكانت القبائل التي ارتدت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع قبائل: بنو فزارة وغطفان وبنو سليم وبنو يربوع وكندة وبنو بكر بن وائل وبعض بني تميم، ثم ارتدت غطفان في زمان عمر بن الخطاب، وهم قوم جبلة بن الأيهم الذي تنصر من أجل اللطمة. هذا الرجل حج أسلم وحج، فوطئ رجل فقير وطئ ثوبه بدون قصد فلطمه هذا الرجل الفقير، اشتكى لعمر فقال له عمر لا بد لطمه بلطمه ما في كلام، حتى ولو كنت من كنت، فلحق بالكفار وارتد لأجل لطمه، وثم عند الموت قال شعرا وندم على ذلك ومات على كفره. هذا انظر الإنسان عندما يأخذ العزة بالإثم، واضح؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونا. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأها وقال هم قوم هذا، يعني أبا موسى الأشعري، والإشارة بذلك والله أعلم إلى أهل اليمن، لأن الأشعريين من أهل اليمن. وقيل المراد أبو بكر الصديق وأصحاب الذين قاتلوا أهل الردة، ويقوي ذلك ما ظهر من أبي بكر الصديق رضي الله عنه من الجد في قتالهم والعزم عليه حين خالفه في ذلك بعض الناس، فاشتد عزمه حتى وافقوه وأجمعوا معه، فنصرهم الله على أهل الردة. ويقوي ذلك أيضا أن الصفات التي وصف بها هؤلاء القوم هي أوصاف أبي بكر. ألا ترى قوله أذلة على المؤمنين عائزة على الكافرين؟ للأسف بعض الناس العكس، عكس الآية، يعني تجده يدخل إلى اليوتيوب يريد درس، لا كله تحذير من كذا، تحذير من كذا، تحذير من كذا، إن نريد درس نستفيد، لا كله طعن فقط. وكان أبو بكر ضعيفا في نفسه قويا في الله، وكذلك قوله ولا يخافون لومة لائم، إشارة إلى من خالف أبا بكر ولامه في قتال أهل الردة فلم يرجع عن عزمه. أذلة على المؤمنين كقوله أشداء على الكفار رحماء بينهم، وإنما تعدى أذلة بعلى لأنه تضمن معنى العطف والحنون. فإن قيل أين الراجع من الجزاء إلى الشر؟ يعني الضمير الراجع، يعني الضمير. فالجواب أنه محبوب تقدير من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم مكانهم أو بقوم يقاتلونهم. إنما وليكم الله، ذكر الولي للفظ المفرد إفرادا لله تعالى بها، ثم عطف على اسمه تعالى الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على سبيل التبع. ولو قال إنما أولياؤكم لم يكن في الكلام أصل وتبع، وهم راجعون. قيل نزلت في علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فإنه سأله سائل وهو راجع في الصلاة فأعطاه خاتما. هذا يعني لكن لم يثبت بسند صحيح. نعم هذا مدح، يقول مدح انه سألوا سائل وأعطاه، لأنهم انظر أخذوا بدلالة الآية إنما وليكم الذين يؤتون الزكاة وهم راكعوا. الحال واضح، حال ركوعي فقيل هذا. وقيل هي عامة وذكر الركوع ذلك. طبعا بعضهم هذا وإن كان التفسير، يعني بعضهم يقول فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أبا بكر، أذلة على المؤمنين عثمان، وهم راكعون علي، ثم يذكر الخلفاء الراشدين هنا. وهذا تفسير بالميزان، وإن كان بعضها يصح وبعضها لا. وقيل هي عامة وذكر الركوع بعد الصلاة لأنه من أشرف أعمالها، فالواو على القول الأول واو الحال، وعلى الثاني للأطفي. فإن حب الله هذا من إقامة الظاهر مقام المضمر معناه، فإنهم هم الغالبون. هذا في التشريف، فإن حزب الله، أما قال فإنهم أو فإن حزبهم، فإن حزب الله هم الغالبون. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفسير آيات أخرى كذلك تتعلق بآل الكتاب. نعم. والكفار بالنصب عطف على الذين اتخذوا، وقيل بالخفض عطف على الذين أوتوا الكتاب. نعم. والكفار ويعظمه قراءة ابن مسعود ومن الكفار، ويراد بهم المشركون من العرب. انظر يريد المؤلف أن يبين لنا شيء، أن القراءة الشاذة أو التفسيرية قد تكون مرجحا في النحو أو في التفسير. وإذا ناديتم إلى الصلاة الآية، روي أن رجلا من النصارى كان في المدينة إذا سمع المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله قال حرق الله الكاذب، فوضعت النار في بيته واحترق هو وأهله. أجابه الله. واستدل بعض بهذه الآية على ثبوت الأذان من القرآن. واضح. إذا قرأتم كتاب الإكليل استنباط التنزيل يذكر لك هل ذكر الأذان في القرآن أم لا؟ فبعضهم يقول هذه الآية ذكرت الأذان، واضح، وبعضهم يذكر الأذان في قوله وأذن في الناس، لكن هذا لا هذا في الحج، وليس المقصود الأذان الشرعي، لكن هل ورد الأذان الشرعي الذي هو معروف الذي يعني يقال قبل الصلوات أو عند دخول الصلوات الخمس؟ فبعضهم قال هذه الآيات تدل على ذلك، وإذا ناديتم إلى الصلاة. ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، جعل قلة عقول علة لاستهزائهم بالدين. هل تنقمون منا؟ أي هل تعيبون علينا وتنكرون منا إلا إيماننا بالله؟ هذا ما يسمى في البلاغة، هذا ماذا يسمى في البلاغة؟ تأكيد المدح بما يشبه الذم. يعني هل تنقم مني، هل تنقم مني أني فعلت كذا وكذا خير؟ يعني الظاهر أني أقول لك هل تنقم مني أن أخطأت في حقك؟ لا، أنا ما هنا لم أذكر خطأ، إنما ذكر مدحا. قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وملائكته؟ إذن فهو أكد المدح بما يشبه الذم، فما تقول كما سيأتي ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول. ما معنى فلول؟ يعني الفلول ما يحصل فيه يعني الاستناء في السيف من قراع الكتائب. ولا عيب فيهم إلا أو الآن سيذكر عيب، لا ذكر مدح، هذا تأكيد للمدح بما يشبه الذم. وبجميع كتبه ورسله، وذلك أمر لا ينكر ولا يعاب. ونظير هذا ومن يبحث في اللغة العربية يمكن أن يبحث، وما أظن هذا البحث بعيدا، الأوجه البلاغية في كتاب التسهيل لعلوم التنسيق، أو عندكم رسالة ماجستير أو دكتوراه أظن البلاغة في تفسير الدمغشري، طيب البلاغة في التسهيل، البلاغة يأخذ البلاغة التي ذكرت هنا. الآن مثلا المؤلف لم يسميها، فأنت تأتي وتسميها تقول قد ذكر، ثم تذكر هل ما هو موقف ابن الجزي، هل كان يذكر الأوجه البلاغية، هل يتعقب هذا أو لا يتعقبه، هل يستشهد عليه؟ الآن استشهد عليه. نعم. ونبيه هذا الاستثناء العجيب قول النابغة ولا عيب فيهم غير أن صيوفهم بهن فلول من قراء الكتائب، قراء يعني مقارعة حرب. نعم. ونزلت الآية بسبب أبي ياسر بن أخبب ونافع بن أبي نافع وجماعة من اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسل الذين يؤمن بهم، فكلا آمنا بالله وما أنزل إلينا إلى آخر الآية. فلما ذكر عيسى قالوا لا نؤمن بعيسى ولا بمن آمن به، وأن أكثركم فاسقون. قيل إنه معروف على أن آمنا، وقيل على وما أنزل، وقيل هو تعليل معروف على تعليل معروف تقبله هل تنقمون منا إلا قلة إنصافكم، ولأن أكثركم فاسقون. ويحتمل أن يكون وأن أكثركم مبتدعون، وخبر محذوف تقدير فسقكم معلوم أو ثابت. قل هل أنبئكم بشر من ذلك؟ لما ذكر أن أهل الكتاب يعيبون المسلمون بالإيمان بالله ورسوله، ذكر غيوب أهل الكتاب في مقابلة ذلك ردا عليهم، فالخطاب في أنبئكم لليهود والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حال المؤمنين مثوبة عند الله هي من الثواب، ووضع الثواب موضع العقاب تحكما بهم نحو قوله فبشرهم بعذاب أليم. يعني يقول هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة، هي ليست مثوبة وإنما عقاب. نعم. من لعنه الله، هذا يسمى التهكم، بعضهم يسميه السخرية استهزاء. نعم. من لعنه الله يعني يهود، ومن في موضع رفع خبر ابتداء مضمر تقديره هو من لعنه الله، أو في موضع خفض على البدل من شر، ولا بد في كلام معروف مضاف تقديره بشر من أهل ذلك، أو تقديره دين من لعنه الله. وجعل منهم الإرد والخنابير، مسخ قوم من اليهود قرودا حين اعتدوا في السبت، ومسخ قوم منهم خنابير حين كذبوا عيسى بن مريم وعبد الطاغوت. القراءة بفتح الباء فعل معروف على لعنه الله، وقرئ بضم الباء وخفض الطاغوت. نعم. وعبد بضم الباء وعبد الطاغوت على أن يكون عبدا اسما على وجه المبالغة فيقضي أضيف إلى الطاغوت وقرئ وعابدا وعبادا. وفي هذه الوجوه عبق على الخيرة والخنازير شر مكانا أي منزلة، ونسب الشر للمكان وهو في الحديقة لأهله، وذلك مبالغة في الذم. وإذا جاءوكم نزلت في منافقين من اليهود دخلوا بالكفر، تقديره ملتبسين بالكفر، ومعنى دخلوا كفارا وخرجوا كفارا. ودخلت قد على دخلوا وخرجوا تقريبا للماضي من الحال، أي ذلك حال في دخولهم وخروجهم على الدوام في الإثم الكذب وسائر المعاصي والعدوان الظلم الصح الحرام. لولا ينهاهم عرض وتحضير، يعني لولا تعرف من أدوات العرض والتحضير وتقريع توبيخ لبئس اللام في الموضعين للقسم. وقالت اليهود يد الله مغلولة، غل اليد كناية عن البخل وبسطها كناية عن الجود. ومنه ولا تجعل يدك مغلولة، أي لا تبخل كل البخل ولا تبسطها كل البسط، أي لا تجد كل الجود. وروي أن اليهود أصابتهم سنة جهد فقالوا هذه المقالة الشنيعة، وكان الذي قالها في انحاص. كان الذي قالها نعم في انحاص، ونسبت إلى جملة اليهود. لما؟ لأنهم راضون بذلك. غلت أيديهم يحتمل أن يكون دعاء أو خبرا، ويحتمل أن يكون في الدنيا أو في الآخرة، فإن كان في الدنيا فيحتمل أن يراد به البخل أو غل أيديهم في الأصل، وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهة. غلت أيديهم احتمال أن تكون معنوية أو حسية أو جمع بينهما، وإن كان في الآخرة فهو جعل الأغلال في جهنم، وهذا حقيقة، إذ كما قال الله عز وجل إذ الأغلال في أعناقهم. بل يداه مبسوطتان ولا تنصفها كل البسط، بمعنى مثلا إذا حملناه في الإنفاق يعني لا تنفق ثم اليوم الآخر ما عندك شيء، تنفق ثم أولادك تخرج تسأل. النبي عليه الصلاة والسلام قال لجعد إنك إن تذر ورثتك أغنياء، لا تبسطها كل البسط. مثلا المتصدق إن له دين كثير، دين هذا ليس تصدق، هذا الآن يخرج الدين يدفع الدين، وهذا حلو. أيونا إن له دين لكن يتصدق مع الآخرين، يتصدق مع الآخرين. إن كان هذا الدين مؤجل غير معجل وعنده يعني يرجو أن الله عز وجل يعطيه جهازا، واضح. بل يداه مبسوطتان عبارة عن إنعامه وجوده، وهذا طيب تعرف تأويل أو كذا. نعم. وإنما سنيت اليدان هنا وأفرد في قول اليهود يد الله مغلولة ليكون ردا عليهم ومبالغة في وصفه تعالى بالجود، فقول العرب فلان يعطي بتلك يديه إذا كان عظيم السخاء. نعم، بعضهم يقول الشيخ مثلا لا نستطيع أن نحكم على عقيدته، لكن الشيخ عند قوله بيدي قال هذا من المتشابه، إذا كان المؤلف يرى التفويض. نعم. كلما أوغدوا نارا للحرب أطفأها الله، إيقاد النار عبارة عن محاولة الحرب، وإطفاؤها عبارة عن خذلانهم وعدم نصرهم، ويحتمل أن يراد بذلك كلما أوغدوا كلما حاولوا المكر أطفأ الله، كما قال الله عز وجل في سورة الأنفال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ماذا سيفعلون؟ فسينفقونها. طيب يحقق لهم المطلوب؟ لا، ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إذن هناك تدبير يدبرون، لكن تدبير الله عز وجل فوق كل شيء. ويحتمل أن يراد بذلك أخلافهم، أو يراد من كان معاصرا للنبي صلى الله عليه وسلم منهم ومن يأتي بعدهم، فيكون على هذا إخبارا بغيره وبشارة للمسلمين. ولو أن أهل الكتاب آمنوا الآية يحتمل أن يريد أسلافهم أو المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم على هذا ترغيبا لهم في الإيمان والتقوى. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل إقامتها بالعلم والعمل، وذكر الإنجيل دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب، لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم، قيل من فوقهم عبارة عن المطر ومن تحت أرجلهم عبارة عن النبات والزرع، وقيل ذلك استعارة في توسعة الرزق من كل وجه. والآن لا مانع من ذلك، الآن الأرض تخرج يخرجون منها النفط ويخرجون منها وإلى آخره. أمة مقتصدة أي معتدلة، ويراد به من أسلم منهم كعبد الله بن سلام. انظر هذه الآية عجيبة، منهم أمة مقتصدة ثم وكثير منهم ساء ما كانوا يعملون، يقولون من منة الله على أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جعلها ثلاث فرق، لكن سابقا ما في عندنا إلا مقتصد مقتصد، ما في سابق الخيرات، مقتصد وكثير منهم فاسقون، لكن نحن فمنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات ومنهم ظالم لنفسه، فعندنا سابق للخيرات واضح، لكن هؤلاء مقتصد صنفين. بعض المفسرين ذهب إلى ذلك، من نعم الله على الزوجة على هذه الأمة أن جعل منهم السابق. نعم. وقيل من لم يعاد الأنبياء المتقدمين، وانتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى. نعم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، أمر بتبليغ جميع ما أوحي إليه على الاستيفاء والكمال، لأنه كان قد بلغ. وإنما هنا بلغ من يراد به، نعم هو قد بلغ، لكن بلغه على وجه التمام والكمال. وإنما أمر هنا ألا يتوقف عن شيء مخافة أحد، مع أن الله عز وجل، نعم، النبي عليه الصلاة والسلام بلغ، والله عز وجل قال له فلعلك باخع نفسك، واضح؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته. هذا وعد على تقدير عدم التبليغ، وفي ارتباط هذا الشرط مع جوابهم قولان، أحدهما أن المعنى إن تركت منه شيئا فكأنك لم تبلغ شيئا، وصار ما بلغت لا يعتد به، فمعنى وإن لم تفعل إن لم تستوفي التبليغ على الكمال. والآخر، وهذا يمكن أن يستنبط منه قاعدة أصولية، أن إذا أمر بأمر فأنقص الإنسان منه هل يجزئه أم لا، مرت معنا هذه في اللمة. نعم. والآخر أن المعنى إن لم تبلغ الرسالة وجب عليك عقاب من كتمها. انظر النبي عليه الصلاة والسلام لو كان سيخفي آية لأخفى هذه الآية، واضح؟ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، دليل على أنه ليس من كلامه، إنما هو من كلام سبحانه وتعالى. ووضع السر موضع المسبب، والله يعصمك من الناس، وعد وضمان للعزمة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاف أعداءه ويحترس منهم في غزواته وغيرها، فلما نزلت هذه الآية قال يا أيها الناس انصرفوا فإن الله قد عصمني، وترك الاحتراس، يعني كان له حراس، ثم بعد ذلك أمرهم بالانصراف، فالله عز وجل قد عصمهم، عصمهم من القهر، لن يقتل، واضح لن يقتل، لكن يصاب بأذى، نعم، ما أصيب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، واضح، يصاب بالمرض، نعم، قد يصاب بالسحر، نعم، لكن في جانبه، وهو يخيل إليه أنه كان يأتي أهله، لكن في جانب الوحي معصوم، قطعا، لا خلاف في ذلك. قل يا أهل الكتاب لستم على شيء، الآية أي لستم على دين يعتد به يسمى شيئا حتى تقيموا التوراة والإنجيل، ومن إقامتها الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقوله وما أنزل إليه وما أنزل إليكم قال ابن عباس يعني القرآن، ونزلت الآية بسبب رافع بن حارثة وسلام بن مشكم ورافع بن حريمة ورافع بن حريملة وغيرهم من اليهود جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إنا نتبع التوراة ولا نتبع غيرها ولا نؤمن بك ولا نتبعك. يعني كيف هذا الكلام؟ تتبعون التوراة، والتوراة أمرت باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبالإيمان به. إن الذين آمنوا والذين هادوا، تقدم الكلام على نظيرتها في البقرة، والصابون قراءة السبعة بالواو وهي مشكلة حديث الإعراب، واضح؟ أما قول عائشة حتى قالت عائشة هي من لحن كتاب المصحف، سبق معنا بيان هذا الحديث عند قوله والمقيمين، واضح؟ نعم. والصابون قراءة نافع صابون، والصابي إذا كانت بالنص صابي. وإعرابها عند أهل البصرة مبتدأ وخبر معروف تقدير، والصابون كذلك وهو مقدم في نية التأخير. وأدل بعض الكوفيين فيه أن يكون معروفا على موضع اسم إنا، وقيل إنا هنا بمعنى نعم. قد ذكر الآن ثلاثة توجيهات للإعراب، وما بعدها مرفوع بالابتداء وهو ضعيف. وحسبوا ألا تكون فتنة، أي بلاغ واختبار، وقل تكون، يعني يحسبوا ألا تكون فتنة معقول. أحسب الناس أن يؤمنوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا. نعم. وقل تكون بالرفع على أن تكون أن مخففة من الثقيلة، وبالنص على أنها مصدرية. فعم وصم عبارة عن تماديهم على المخالفة والعصيان، ثم تاب الله عليهم. قيل إن هذه التوبة رفع، قيل إن هذه التوبة رد ملكهم ورجوعهم إلى بيت المقدس بعد خروجهم منه، ثم وخرجوا المرة الثانية. فيأتي معنى الخلاف في سورة الإسراء، واضح؟ قال الله عز وجل قال ثم رددنا لكم الكرة عليهم، واضح؟ فإذا جاء وعد أولهما بعدنا عليهم، هل وقعت هذا أم لا الثانية؟ هذا فيه خلاف شديد، واضح؟ ثم أخرج المرة الثانية. المؤلف ظاهر كلامه أنها وقعت المرة الأولى والثانية، واضح؟ لكن عندنا بعضهم يقول لا، لم تقع الثانية، وهي الله عز وجل قال فإذا جاء نعم جئنا بكم لفيفة، بل بعضهم قال الآن جئنا بكم لفيفة. اليهود قبل أن يحتلوا فلسطين كانوا مشتتين، ما في أي دولة لهم، واضح؟ فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. ثم أخرجوا المرة الثانية فلم ينتبه حالهم أبدا، وقيل التوبة بعث عيسى، وقيل بعث محمد صلى الله عليه وسلم. كثير منهم بدل من الضمير أو فاعل على لغة أكلون البراغيث. وهذا بعضهم يسأل هل وجدت لغة بكلون البراغيث موجودة في القرآن؟ بعضهم ذكر هذا، ومثلها قول تعالى الظالم مر معنا الذين ظلموا قالوا يوم سأيوا إلنا إنا كنا ظالمين، نسيت الآية. أو فاعل أو كثير منهم بدل من الضمير أو فاعل على لغة أخل البراغيث، والبدل أرجح وأفصح. وقال المفتي أخل البراغيث، ما أصل اللغة هذه؟ الأصل أن الفعل يوحد مع المفرد ومع الاثنين ومع الجمع، واضح؟ ووحد الفعل مع الجماعة كقولهم قام الرجال الساعة، واضح؟ وقد يقال سعدا وسعدوا، واضح؟ وإذا هذه لغة أكلني البراغيث، الأصل أن يقول أكلني البراغيث، ويقولون هذا رجل سمع أعرابي، سمعوه قال ذلك. سابقا الأعراب تعرفون كانوا يتنقلون، يمشون في الصحارى وكذا، واضح؟ ويأخذ معه الكيس هذا الذي ينام فيه، فإذا وصل إلى أرض قد يكون فيها حية فيها عقرب فيها كذا، وهو يدخل في الكيس ويغلق من الداخل وينام، فهو دخل في الكيس وأغلقه، واضح؟ والبراغيث في الداخل مليان، فقال أكلني البراغيث، واضح؟ وقال المسيح الآية رد على النصارى وتكذيب لهم. وما للظالمين من أنصار يحتمل أن يكون هو أكلون البراغيث، لكن ابن مالك رحمه الله لأجله سماها لغة يتعاقبون، لأنه ورد في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة، فابن مالك يسميها لغة يتعاقبون، لأنه أولا ممن يحتج بالحديث، اثنين قال هذا نسبتها للفظ النبوي أفضل من أكلون البراغيث، واضح؟ وقال المسيح الآية رد على النصارى وتكذيب لهم. وما للظالمين من أنصار يحتمل أن يكون من كلام المسيح أو من كلام الله. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، الآية رد على من جعله إلها وأمه صديقة، بناء مبالغة من الصدق أو من التصديق، ووصفها بهذه الصفة دون النبوة ووصفها بهذه الصفة دون النبوة يدفع قول من قال إنها نبيا. كانا يأكلان الطعام استدلالا على أنهما ليس بإلهين لاحتياجهما إلى الغذاء الذي لا يحتاج إليه إلا محدث مستمر. ومن كان كذلك فليس بإله، لأن الإله منزه عن صفات الحدود وعن كل ما يلحق بالبشر. وقيل إن قوله يأكلان الطعام عبارة عن الاحتياج إلى الغائب، وكان يأكلان الطعام، ومن أكل الطعام يحتاج إلى قضاء الحاجة. نعم، لكن بعضهم قال هذا يعني استدلال ضعيف. ولا ضرورة تدعو إلى إفراد اللفظ عن ظاهره، لأن الحجة قائمة بالوجهين. فليس هذا إخراج اللفظ عن ظاهره، إنما كان يأكلان الطعام هذا المنطوق. طيب، بدلالة الإشارة أو نحو ذلك نقول يحتاجان إلى كذا وكذا، فما في أي تعارض. ثم منظر دخلت ثم لتفاوت الأمرين ولقصد التعذيب من كفرهم بعد بيان الآيات. قل أتعبدون من دون الله، الآية هي إقامة حجة على من عبد عيسى وأمه وهما لا يملكان ضرا ولا نفعا. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، خضاب للنصارى والغلو الإفراد، وسبب ذلك كفر النصارى. ولا تتبعوا أهواء قوم قيل هم أئمة في دين النصرانية كانوا على ضلال في عيسى وأضلوا كثيرا من الناس ثم ضلوا بكفرهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقيل هم اليهود، والأول أرجح لوجهين، أحدهما أن الضلال وصف لازم للنصارى. ألا ترى قوله تعالى ولا الضالين، والحمل النظير على النظير. نعم. والآخر أنه يبعد نهي النصارى عن اتباع اليهود مع ما بينهم من الخلاف والشقاق. واضح؟ ثم انتقل المؤلف إلى تفسير آيات أخرى نأخذها إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.